هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف ألف المنطقة الشرقية، يقول: البعض يرى أن المال أنفع للفقير من الطعام، فهل يجوز إخراج القيمة؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المسلمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أن السائل يريد أن يخرج القيمة في صدقة الفطر بدلا عن الطعام. نعم. ونحن نرى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلا عن الطعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاع من برز أو صاع من تمر أو صاع من شعير، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. تعيين النبي صلى الله عليه وسلم الطعام دليل على أنه لا يجوز الإخراج من غيره، لا سيما وأنه عن الطعام يكون من أصناف مختلفة في ذاتها ومختلفة في قيمتها. الواجب على الإنسان أن يخرج ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفقير حر بعد ذلك، إن شاء أكله وإن شاء باعه وإن شاء تصدق به، لأنه يجوز أن يتصدق الإنسان بالصدقة التي صدق بها عليه. وأما إخراج القيمة إنه خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.